جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: غمس يدي نائم من نوم الليل، يقول هل يشمل الحكم في استعماله في الحنفية، حنفية الماء الآن هل يشملها الحكم؟ المفروض أنك ما تتوضأ حتى تغسل يدك تحت الحنفية تحت البزوز، تمر عليها الماء تغسل عليه يدك 3 مرات، يعني تدلك يدك واحدة بالأخرى قبل أن تتوضأ. يقول السائل: إذا وقعت نجاسة الآدمي في ماء أكثر من القلتين ولم يتغير هل ينجس؟ ينجس لا يغتسل، لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل منه. الماء قلنا عذرة الآدمي وبوله إذا سقط بماء راكد لا يجري ولو كان كثيرا فإنه ينجس ولو لم يتغير، إلا أن يكون الماء مستبحر يعني كثير غزير لا يمكن نزحه ولا يمكن يعني عزل النجاسة عنه، مثل ما مثل المؤلف رحمه الله كمصانع طريق مكة، وضربت لكم المثل بالسدود الموجودة عندنا الآن. السدود من أن تأتيها المياه من كل شعب من كل وادي، ولا شك أنها تحمل كل شيء ومع ذلك لا يحكم بنجاستها. لكن إذا صار الماء محدود، بركة خزان في البيت سقط في هذا الشيء فإنه ينجس. نعم. يقول السائل: إذا تنفس الكلب في الإناء في إناء به ماء هل يغير؟ إن شرب أو أكل فيجب أنك تغسله 7 إحداهن في التراب. يقول السائل: لدي جرح ينزف دما وحين الصلاة أضع لصقة جروح عليه وأحرص على ذلك، وإذا كشفت بعد الصلاة ملابسي أجد قد أصابها شيئا من الدم، ما حكم صلاتي؟ هذا لا بأس به إن شاء الله، لا بأس به إن شاء الله. الصحابة رضي الله عنهم كانت الجروح شبه دائمة فيهم لكثرة ما يحصل لهم في الحروب الغزوات رضي الله عنهم، وجروحهم دائما تنزف ولم يقال لهم صلاتكم غير صحيحة. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما صحة هذا الحديث: من قال من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات دخل الجنة؟ هذا الحديث الظاهر لي والله أعلم أنه صحيح، إذا قرأتها بنية صالحة ومحبة لهذه السورة وقصدت بذلك وجه الله فأنت إن شاء الله تنال هذا الأجر. يقول السائل: استيقظت من النوم وذهبت إلى صلاة الفجر في المسجد وعدت إلى بيتي، ثم علمت أني قد أجنبت، فما حكم صلاتي؟ لا تسأل، الحدث سواء أصغر أو أكبر إذا صليت به فعليك إعادة الصلاة سواء ناسيا أو غير ناسي. الحدث لا تصح معه الصلاة وعليك أن تعيد الصلاة ولو لم تذكرها إلا بعد سنين. عمر رضي الله عنه صلى بالناس الفجر ثم خرج إلى الجرف، وفي الضحى أبصر على ثيابه أثر الجنابة يعني أثر المني من الاحتلام، قال: ما أراني إلا صليت على غير طهارة، فاغتسل ثم أعاد صلاته، لكن الناس صلاتهم صحيحة. الحدث لا يعفى عنه، لكن لو أن نجاسة في ثيابك في بدنك ما علمت بها إلا بعد الصلاة أو نسيتها أيضا ولم تذكر إلا بعد الصلاة، لكن لو تذكرت ولو في التشهد خلاص تخرج. أما إذا تمت الصلاة ولم تعلم بالنجاسة إلا بعد الصلاة أو نسيتها ولم تذكر إلا بعد الصلاة، هذا نعم صلاتك إن شاء الله صحيحة تزيل النجاسة، وما مضى إن شاء الله لا بأس به. أما الحدث لا، سواء أصغر أو أكبر يجب أن تعيد الصلاة ولا تسأل. يقول السائل: ما هي كيفية غسل الميت وما الفرق بين الرجل والمرأة والطفل؟ غسل الميت مثل ما تغتسل من الجنابة تماما، مثل ما تغتسل من الجنابة، وهذا سيأتينا إن شاء الله. لكن باختصار هو أنك أن الذي يغسل الميت يضع على يده خرقة اليسرى وينجيه، يغسل السبيلين منه ثم يوضئه كوضوءه للصلاة، لكنه لا يدخل الماء في فمه ولا في أنفه، يمسح أسنانه وشفتيه ويمسح أيضا داخل أنفه وينظفها، ثم يغسل رأسه ثلاثا ثم يعم بدنه بالغسل، يبدأ بالأيمن فالأيمن الأيمن ثم الأيسر، يعني مثل غسل الجنابة تماما، والمرأة كالرجل تماما. سؤال في الطلاق. لا لا، الطلاق عليه أن يذهب إلى العلماء، أنا لست من العلماء ولا أفتي بالطلاق. نعم. يقول السائل: إذا نزل على الماء يقول نجاسة الغنم أو بول الجمل، هل الماء طاهر أو نجس؟ الماء طهور لا يضره هذا، لأننا لأن روث ما يؤكل لحمه وبوله ومنيه طاهر كل، وهذا سيأتينا قريبا إن شاء الله. لكن نقول يعني إجابة عن السؤال، إن بول وروث ومني ما يؤكل لحمه من الحيوانات طاهر، ولذلك تصلي في مرابض الغنم ولا بأس به. يقول السائل: حين دفن النبي صلى الله عليه وسلم ابنته قال: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا. ثم قال: انزل فنزل في قبرها. يقول: ما هو السبب؟ والله ما أدري، ما أدري ما هو السبب، الله أعلم. يقول السائل: يقول من كان له أنعام يتاجر بها، هل عليه زكاة بهيمة الأنعام؟ إذا كنت تبيع وتشتري فزكاتها على قيمتها، هذه عروض تجارة مثل ما تبيع وتشتري بالأراضي والسيارات وغيرها، تجعل لك حول معين من حين ما بدأت تبيع وتشتري. إذا جاء الحول، جاء الشهر الذي بدأت به، تحصي ما عندك من البهائم وتعرف قيمتها سعرها اليوم، لا عبرة في قيمة الشراء سواء كانت أرخص أو أغلى، وتحصي قيمتها كم تساوي هذه الخرفان هذه الإبل كلها، ثم تحصي ثمنها كم، وتضيف أيضا حسابا إلى ما عندك في البنك أو في البيت، وتجمع هذه كلها تزكي سوا. يقول السائل: زوجتي حامل في الشهر الثامن وتساقط. إنما الذي تأخذ عليه الزكاة إذا صارت البهائم تخذها سائمة ترعى في البر، ترعى في البر أكثر الحول، هذه تسمى سائمة والزكاة عليها هي إذا بلغت نصابا، وإذا ما بلغت ما عليها زكاة. نعم. يقول: أن زوجته حامل بشهر الثامن ويتساقط شعرها وسوف تنوي العمرة غدا، هل إذا سقط شيء من شعرها بعد إحرامها عليها شيء؟ لا لا، ما كان فوق الاستطاعة ما يضرنا بشيء إن شاء الله. الشيء الذي ليس بعمد ولا بسبب منا فلا يضر إن شاء الله أبدا. يقول السائل: يجوز لبس الملابس التي صنعت من الجلود ونحن لا نعرف كيف ذبحت تلك الحيوانات؟ هذه لا بأس بها إن شاء الله، لأن الجلد إذا طهو إذا دبغ وكان من جلود بهيمة الأنعام أو من الحيوانات الطاهرة التي تؤكل، إذا دبغت فقد طهرت. الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ هو وأصحابه من قربة كانت لمشركة، والمشركين معروف ذبائحهم كالميتة حرام، جلودها لما دبغت طهرت. فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أي إهاب، يعني أي جلد دبغ فقد طهر. وسيأتينا إن شاء الله في باب الآنية. خسائل: ما هو لحم الجزور؟ لا حول ولا قوة. ما تعرف الجزور؟ جزور البعير، ما ندري. هو من الشباب أو من الناس الذي في حياتهم ما عرف البعير؟ نعم. يقول السائل: شخص عقد لشخص آخر مجرد مزاح وأتى بصيغة العقد وقال الرجل قبلت لكن بدون شهود، مع العلم أن المرأة تزوجت بشخص آخر، ما هو الجواب؟ على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. فإذا قلت زوجتك بنتي وقال قبلت فقد ثبت، وليس لك حق أن تزوجها غيره إلا إذا قال طلقتها. إذا طلقها، لأن الشهود شرط في صحة العقد، ولكنه لزم العقد أيضا بالإيجاب والقبول. لما أنت قلت زوجتك وهو قال قبلت، هذا إيجاب وقبول. فمن المكملات والشروط التي ينبغي أن تكون الشهود. فهذه مسألة تقدم فيها للعلماء، وانظر كيف يكون حلها، ولا تتلاعبوا بهذه الأحكام، لا تمزحوا فيها، لا تقل لزوجتك أنت طالق وأنت تمزح، فإنها تطلق أبدا. فالواجب الإنسان يحترز من هذه الأمور. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.